طب يمدحني، لكن بقول هو مدحني فأغضبه، فأنا أمقته ما حبوش عشان أغضبك، أغضبك يا رب. يعني ما فرحش أنا اللي يمدحني وهو في سخط الله، ما ينفعش هذا الكلام. طيب هو الناس بيمدحوك ليه؟ لماذا يمدحني الناس؟ هل لأمر من الدين أو أمر من الدنيا؟ طيب هذا الأمر من الدين أو الدنيا؟ منة مني أو من الخالق الرازق الصانع المقسم سبحانه وتعالى؟ إذا مدحوك على نعمة من الله تقبل الحمد لله، زي ما قال ابن عطاء فالحمد لمن منحك لا لمن مدحك. إن كان في واحد مدحك فالحمد لمن منحك، اللي أعطاك الفضل والنعمة والذكاء والمال والسخاء والأخلاق والعلم والكلام ده، الفضل لمن منحك، لمن أعطاك هذا لا لمن مدحك. يبقى أول حاجة تستشعر من فضل الله سبحانه وتعالى، فيعني تحاول تعكف بصرك في بصيرتك وتنظر إلى الله سبحانه وتعالى وتسترضيه وتسأله الثبات على هذا الأمر. طيب إذا مدحك من أمر من أمور الدين أو الدنيا، اسأل نفسك هل هي موجودة فيك ولا مش موجودة؟ إذا كان موجودة قلنا المنحة منحة من الله، طيب موجودة يبقى هو صادق، طيب هو بيمدحني بصدق، طيب عايز ايه؟ عاوز يفترضيني؟ عاوز مني فايدة؟ يبقى الإنسان مش مخلص يمدحني عشان يفتني، يعني ربما يفتنني يمدحه. أشوف غرضه ايه من هذا الكلام، لازم يكون الإنسان كيد صبر. هل مدحني بشيء هو موجود في بالفعل؟ إذن هو صادق. بعد ما يكون صادق نشوف ماذا يستهدف من هذا المدح. والأصل كما نعلم قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. ولذلك الإنسان إذا مدحك بما فيك، طب يا ترى بيمدحك وانت موجود وانت غايب؟ طب لو موت هيمدحك ولا لا؟ دي أسئلة يجب ترد على الإنسان. بيمدحك وانت في موجود أمام عين، طب لما تغيب من كم يجاملك؟ يبقى مش أغنى الله، يغنينا ربنا عن هذه المجاملة، يعني ما نصدوش ونقبل مجاملته، لكن نحاول نرده إلى عقيدة الإيمان. الكلام ده دائما أنا بكرره، يعني لما بيقول لك في ناس عندها لازمة كده، يشوف أي واحد مثلا راح خلص الخطبة يسلم عليه الله يفتح عليه، هو ما عرفش حاجه وقال يعني متعود كده الله يفتح عليك. فاذا كان لازم من المنبر ده مش عارف له قدام يتبسط يقول لك بس انا نجحت النهارده، تبقى مصيبه. يعني انما انت تعال ترده تقول ايه امين علينا وعليك، هو بيقول افتح عليك خليها دعوه مليحه لعلها تكون دعوه ايه تقبل، انما ما خدهاش على انها مدح وثناء ورفع، لأنه قد يكون لا يعي شيء من الموضوع اللي سمعه قال أو مش في دماغه. السلام عليكم الله يفتح عليك الله ينور عليك. لما قلت لكم يا جابر واحد يقول لي زمان ما سمعناك صوتك عايزين تصلي بينا أمام، ما سمعناك صوتك عايزين نسمع صوتك، يتبسط. وأنا سمعتها من أكثر من واحد جاي من آخر البلد وجاي في جامعة عبد الله آدم مرة وصلى، فأنا بقول الإمام خليه يصلي ليه بيصلي ده؟ لأنه هو اللي طلب منك، هو قال لي أنا عاوز أصلي إمام، هو مش من أهل الإمامة يعني عاوز أصلي إمام، فطلع بنفس دي نوعية. في واحد تاني يقول له يعني ليه أنت لما كل ما تروح جامعة معروف عنك أنت بتلف على الجامعة عشان يقول لك صلي إمام؟ قال ده حتى في كثير لما أغيب من الجامع كل ما أغيب ولا ما رحش جامع الناس تقابلني يقول مش لما تيجي لي عاوزين نسمع صوت. إذن اعتبرها إيه؟ مبرر وذريعة انه بيروح الناس. طب الناس بتقول لك يا عمي وانت من قال لك انه بيقول لك ده صدقا وحقيقة وبيقولها لك كده مجاملة، اعتاد ان يقول ذلك. فالانسان يبقى كيس فضل وحذر، يعني ياخذ باله من الناس اللي اعتدت على هذا الامر، اعتدت انه يقول يعني معتبرها نوع ايه

يا سلام دري تقي يقرأ قراءة حلو في القرآن ما شاء الله بيقرأ كويس. الحين لما اسمع واحد من أهل العلم يقول لك لا يحسن القراءة مش عارف يقرأ لحد، لكن هو مبسوط عشان الناس بتكلم تحديه، فبيقرأ خبر والناس مبسوطة منه، لأن المبسوط منه ما يعرفش القراءة الصحيح، لا يحسن القراءة، يبقى مدحوه بما ليس فيه، مدحوه بما ليس فيه، ولذلك ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ده الكلام نازل عشان اليهود وأهل الكتاب، يعني هم كلهم يقولوا إحنا أتباع موسى ومعانا عندنا توراة وعندنا كتاب وإنجيل، يفرحون بهذا في حين أنهم لم يعملوا به. الأساس الآيات نزل في هؤلاء، يعني يفرحون بما أتوا ونحن معنا التوراة ومعنا تبع موسى ماشي، لكن بتعملوا إيه من التوراة؟ ولا حاجة، بدلوها وحرفوها وزيفوها ولم يعملوا بما فيها. ومعها ويقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ويعني سبحان الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم لما أنتم أحباء الله، هم بيحاسبكم ليه؟ انتوا غلطانين، مش من احباب الله، لانهم عصوا وكانوا يعتدوا وكانوا يقتلون الانبياء بغير حق، ومع هذا يقول نحن ابناء الله واحباء، ويبقى هنا بيفرحون بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. الانسان لا يتشبه بهؤلاء، اذا كان عندك عمل صالح فيعني قدره بقدره وانتظر الأجر من صاحب الأجر سبحانه وتعالى جل شأنه، لا تنتظر من أحد أن يمدحك عليه، فإن كان يمدحك على ما فيك تنظر إلى حسن خاتمة، إذا مدحك بما ليس فيك اوعى أن من الجنون أن تفرح بأن يمدحوك بما ليس فيك، فرحان عليه لما حاجة مش فيك، يعني أنت بتفهم اللي تفهمش، بيقول لك أن تقرأ جيدا وأنت متعلمش القراءة خاص، يقول لك أنت من أعلم العلماء، يقول لك أنت سخي جدا وأنت عارف نفسك أنك بخيل، أنت شجاع وأنت عارف نفسك أنك جبان. طب لما أنت عارف، أنت لا عارف نفسك أنك جبان وبخيل أو كاذب أو كذا كذا، يمدحوك زي ما مدحين كده دائما، يمدح الظالم يقول له يا سلام أنت تتشبه بعمر بن الخطاب، هو عارف أنه ظالم وهو نفسه عارف ظالم، يعني هو اللي يمدح عارف نفسه انه ظالم وما يسويش قلابة الظفر من عمر بن الخطاب، مع هذا يفرح، يبقى مجنون. لما الدين بيكذب على نفسه، واحد بيخدع نفسه بيمدحوه هو يعلم يقينا انه مش عنده الكلام، ففرحان ليه؟ نحن قلنا زمان انه بيفرح لسبب، يفرح على ان اللي قدامه ضعف لدرجة انه يمجده بالكذب، إذن أنا أقوى منه. فاكرين الكلام ده؟ لا، احنا قلنا الكلام ده من دوافع الفرح بالمدح، السيطرة على القلوب، لما يقعد في القاعة كده وعمالين يمدحوا فيه وهو ما يعني ما خدمش البلد ولا بذرة، لكن هو ينتشي بأنه سيطر، شخصية سيطرت على الناس خلتهم يمدحوه عشان يتقوا شره أو ينتفعوا بخيره، خلاص يبقى سيطر على القلوب، هذه السيطرة سلطان يفرح به، تسلط على القلوب هو يفرح إيه؟ بتسلطه على القلوب. لكن إذا صدق نفسه فهو مجنون، مصدق إنه كويس رغم أنه يعلم أنه مش على مستوى رديء يبقى مجنون. من أجل ذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يمدح أخاه، قال ويحك قصمت ظهر أخيك، طيحت دي معنا كلمة زجر، قسمت زجرة، قسمت ظهر أخيك، يعني يفتن بهذا المد، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أحس التراب في وجوه المداحين، ما كنتش تحت التراب على الأقل تحت التراب على نفسك، معنى تقول له اخمدي انت ما تستهليش الكلام، عشان المطلع الرقيب يعلم خلاف ذلك. طيب ده علاج